لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذا الكلام يتعلق بالقرآن، وهذا الكلام هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه العقيدة هي أن القرآن بلفظه ومعناه هو كلام الله جل وعلا. وقد ذكر التكليم في القرآن في مثل قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فواجب على العبد أن يؤمن بأن القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق. ومن اعتقد أنه مخلوق فإنه كافر، لأنه لم يؤمن بركن من أركان الإيمان، وهذا الركن هو الإيمان بالكتب، ومن الكتب القرآن. وكذلك من وقف وقال أنا لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه ليس بمخلوق، فلا يجوز للإنسان أن يقف، لأن الموضوع واضح. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أن هذا من الأمور المحدثة، يعني من قال إن القرآن مخلوق أو قال إني لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه ليس بمخلوق، فالواجب على العبد أن يعتقد أن القرآن كلام الله جل وعلا. وقد جاءت أدلة تدل على ذلك، فمن ذلك الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجبل وقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال ابن عيينة وغيره: الخلق هو خلق الله تبارك وتعالى، والأمر هو القرآن. وقال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وقال الإمام مالك رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل القرآن كلام الله قول الله القرآن كلام الله يعني عز وجل. فلا يجوز لشخص أن يقول القرآن مخلوق. وقال مالك يوجع ضربا, يعني من قال إن القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال الشافعي رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق, ومن قال مخلوق فهو كافر فهو كافر. فعلى هذا الأساس يجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله بحروفه وبمعانيه. وهذا هو نهاية هذا الدرس هذا اليوم, ونقف على الإيمان بالرؤية. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أن تلقوها فيما بقي من الوقت إلى دخول وقت المغرب. نعم, جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا هذا سائل يقول, شيخنا بارك الله فيك, رجل يسأل يقول تزوجت من امرأة كافرة وهي نصرانية وهي الآن حامل في الشهر الثالث. سؤالي هو هل يجوز لي إسقاط هذا الحمل لأني أخشى أن لا أستطيع أن أحافظ على هذا الطفل أن يبقى على دين الإسلام من هذه المرأة؟ الجواب اترك الأمر لله جل وعلا, لأن نكاح المسلم للكتابية يهودية أو نصرانية جائز. وأحسن الظن بالله جل وعلا, والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي. فكونه يظن بربه خيرا بأن الله سبحانه وتعالى سيصلح هذا الولد وقد ينفع الله به المسلمين, وكذلك بإمكانه أن يدعو هذه المرأة إلى الدخول في دين الإسلام, فلا يجوز له أن يسقطه لهذا الغرض. نعم, جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا بارك الله فيك يقول السائل, شيخنا بارك الله فيك, هل يجوز الجلوس مع الكفار لنبين لهم دين الإسلام؟ الجواب الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا كان الشخص يجلس معهم من أجل دعوتهم للإسلام فالله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يمكن للشخص أن يشتغل في الدعوة وأن يدعو بالحكمة إلا إذا كان جالسا معهم, فيجوز له الجلوس معهم لهذا الغرض. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. شيخنا السؤال الأخير يقول, شيخنا نريد منك كلمة قصيرة إلى الشعب السويدي هنا تدعوهم إلى الإسلام وسوف نقوم بترجمتها. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل, والله جل وعلا يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن المعلوم أيضا أن هذا القرآن هو آخر كتاب نزل وأنه عام, كما قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا, هذا بالنذر للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن خصائص هذه الشريعة أنها عامة لجميع الثقلين للإنس والجن. ولهذا يقول جل وعلا في شأن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله والرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى ورقة في يد عمر رضي الله عنه قال ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال هذه ورقة من التوراة. قال يا موسى قال يا عمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن المعلوم أن عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فالواجب على المسلم أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. فقال الصحابة رضي الله عنهم عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الواجب على المسلم الواجب على الشخص ما دام أنه على قيد الحياة أنه ينقاد إلى أوامر الله جل وعلا ونواهيه من قبل أن يأتيه الموت. والناس إذا ماتوا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله سبحانه وتعالى بين هذا في قوله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده إلى آخر الآية. وقال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الناس يوم القيامة فريقان، المؤمنون يذهبون إلى الجنة والكفار يذهبون إلى النار. الواجب على الإنسان أن يسعى إلى إنقاذ نفسه، فإن الله جل وعلا يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الليل والنهار خزانتان فانظروا ما لا تضعون فيهما فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة والمذنبون يجدون الحسرة والندامة. فواجب على الإنسان أن يسعى إلى إنقاذ نفسه من جهة وإلى إنقاذ من تحت يده من زوجة وأولاد فإن الله سبحانه وتعالى استرعاه عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد ما راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.